أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأخوة والمشاهدون الكرام في برنامجكم بينات وقد وقف بنا الحديث في المجلس السابق مع المشايخ الفضلاء عند قول الله تعالى في سورة النساء ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وأشرنا في تلك الحلقة إلى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين أن الذنب الذي يرتكبه الفرد فإنه عقوبته قاصرة على هذا العبد ولا تزر وازرة وزر أخرى وهذا المعنى قد كرره الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية في القرآن الكريم وختم الله سبحانه وتعالى الآية فقال وكان الله عليما حكيما وكنا تحدثنا أيها الإخوة في ختام الآيات وهذه المسألة مما يهم الناس كثيرا وهي دلالة ختم الآية بهذا الاسم عليما حكيما غفورا رحيما عزيزا حكيما ونحو ذلك وهذا الناس يحتاجون فيه الحقيقة إلى بيان عندما تتوقف وتبين للناس وتقول إن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية بقوله عليما حكيما فذكر صفتين وهي صفة العلم وصفة الحكمة وأن الله سبحانه وتعالى تام العلم كامل العلم ولكن كما كررت أنت كثيرا أن العلم قد لا يكون مع حكمة بعض الناس عالم لكنه ليس حكيم نعم وبعض الناس حكيم ولكنه ليس بعالم نعم لكن إذا اقترنت كما اقترنت في وصف الله هنا لنفسه بأنه عليم وحكيم حكيم يعني كامل العلم والحكمة نعم فدل ذلك على أن هذا المبدأ وهو مبدأ أنها لا تزر وازرة وزر أخرى ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه نعم أن الله سبحانه وتعالى قد قرر هذا وأرساه بناء على علم وبناء على حكمة نعم هنا ويعني مناسبة أو يعني هذه الآية لسبب نزولها الذي ذكره المفسرون أن المنافق الذي سرق متاع اليهودي ثم لما اشتكى اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض المسلمين أن في نصرة اليهودي على هذا المنافق الذي فعل هذا الفعل وسرق أن في هذا يعني إساءة للمسلمين بصفة عامة وإضعاف للمسلمين وللمجتمع المسلم لكن الله سبحانه وتعالى إحقاقا للحق وإقامة للعدل أنصف هذا اليهودي من هذا المنافق وأن فعل هذا المنافق لا يتعداه إلى غيره من المسلمين وإنما هو قاصر على نفسه فقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه ولاحظوا أنه عبر بالكسب والكسب هو الشيء الذي يحرص عليه الشخص نعم يحرص عليه كأنه كسب ومكسب في حين أنه في حقيقته خسارة وليس مكسب ولذلك قال ومن يكسب إثما وإلا كيف يعبر الله سبحانه وتعالى عن الإثم بأنه كسب هذا لا يستقيم لكنه عبر عنه بالكسب كما كان يظنه ويعتقده صاحبه وليس كذلك جميل. مثل اللص الذي يسرق هو يعتبر هذه السرقة مكسب بالنسبة له في حين أنها خسارة في حقيقة خسارة كبيرة نعم. ولذلك عبر هنا عن الخطيئة وعن الذنب وعن الإثم بالكسب، لأنه كان يظن صاحبه أنه كسبا وهو في حقيقته مأثم ونعم وليس بغني. فرق بينهما في سورة البقرة في قول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت، فسمى ما عليها من الوزر اكتساب اكتساب، والسبب في ذلك كان عندي جواب، صيغة الافتعال تدل على أنه كان يتكلف ذلك الإثم، وأن سجية الإنسان أصلا وفطرته تدعوه إلى الخير وإلى البر والمعروف، ولكنه يتقحم الإثم تقحم، وذلك قال وعليها ما اكتسبت. أي نعم جميل. طيب. تفريق جميل. طيب ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. بينت عبد الله أن هذه يعني قاعدة الإسلام في أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، ولذلك في الإسلام لو أخطأ الأب ما يؤاخذ الإبن، ولو أخطأ الإبن ما يؤاخذ الأب، ولا تؤاخذ الأسرة، وإنما يؤاخذ المجرم نفسه. فما نجي نعير إنسانا بجريمة أخيه أو بجريمة ابنه أو بجريمة ولده أبيه، فهذه الجريرة عليه هو. ولذلك مثلا قد يعير بعض الصحابة مثلا بأن أباهم كانوا منافقين، فيقال لا أبوه كان منافقا مثل عبد الله بن أبي، وولده عبد الله بن عبد الله بن أبي من الصحابة الأجلاء. ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه قد يقتل أباه، قال يا رسول الله يعني قد علم الناس أني من أغيرهم وأني من أبرهم بأبي، يعني فما أحب إذا كنت ستأمر أحدا بقتل أبي أن يقتله أحد غيري لئلا أخطئ على مسلم. الله. فتأمل كيف هذا الإيمان الصادق عند هذا الإبن وذلك النفاق الراسخ عند ذلك الأب، ومع ذلك لم ينتقص من قدر هذا الإبن بسبب أبيه، كما أنه لا يجوز أن ينتقص من الأب ولا من الأخ ولا من الزوجة بسبب ما يحدث من أبنائهم أو غيرهم. وهذه بمناسبة تحدث عند بعض الناس، يقول فلان مثلا مطوع ولا إمام مسجد لكن شوف ولده، طيب ايش دخله في ولده؟ ولده هداية في يد الله ليست في يده. نعم. مثلا أو يقول شوف أخوه واللي سوى كذا وسوى كذا ما فيهم خير كلهم. طيب سبحان الله، يعني هل الخير هو الذي يخلقه بنفسه؟ الله عز وجل يضعه في قلب هذا ويحرم قلب هذا من ذلك. نعم. وأيضا يمكن أن يعد هذا الكلام إلى أيضا الجهات الرسمية التي تأخذ الشخص بجريرة غيره. نعم. فمثلا يحبس الأب أو يحبس الأخ أو تحبس الإبن أو كذا بجريرة الأب، ما يجوز، وهذا بغاية الظلم. ظلم هذا. نعم. ما يجوز. والله سبحانه وتعالى هنا انظر كيف يدافع عن المظلوم. نعم. بغض النظر عن ديانته وهو يهودي، وهذا في الحقيقة هو الذي يدعو الناس إلى الدخول في هذا الدين، أو هو مما يدعو الناس إلى الدخول في الدين، العدل، عندما يرون العدل يقام في الإسلام على الصغير وعلى الكبير وعلى الشريف وعلى الوضيع وعلى المسلم وعلى غير المسلم، فإنهم ينصاعون إلى الدين. لذلك كانوا يأتون اليهود ويتحاكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم من أشد الناس عداوة للمسلمين، وما ذلك إلا لأنهم رأوا أنه يقيم العدل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دل الصحابة في بداية الإسلام على الذهاب إلى الحبشة قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل، إيه فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. نعم. فانظر إلى يعني قيمة العدل، أين هي قيمة العدل في واقع الناس اليوم؟ إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أصبحت نادرة. صحيح. وقليلة. صحيح. أنه كان نصرانيا. نعم. كان نصرانيا. نعم. لما ذهبوا إليه. أي صحيح. ولذلك شوف سبحان الله في الآية، والعدل ترى يظن الناس أيضا أنه في الحكم، العدل حتى في القول، قالوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أن تعدل في قولك فتزن كلامك وتأتي أو تصدر أحكامك بناء على موازين حقيقية صادقة، هذا أيضا من العدل. نعم. الذي يفوت على كثير من الناس. ولذلك جاء في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شوف السديد ما هو المقارب، السديد اللي أصاب السداد، أصاب الهدف من غير أن يتعدى. وقولوا قولا سديدا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال والقول السديد من تقوى الله، لكن الله عز وجل نص عليه يعني لأهميته ولعظم مكانته. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لأنه من تقوى الله سبحانه وتعالى. صحيح. الشيخ ابن عثيمين له لفتة جميلة في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا. قال بعد أن أمر في الكيل والميزان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأنه شيء خارج عن إرادة الإنسان، هي موازين قد تخطئ ولا تزن الأمور وزنا صحيحا. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال وإذا قلتم فاعدلوا، ولم يقل بعدها ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان يملك الكلمة التي يقولها ويستطيع أن يتحكم فيما يقوله. نعم جميل. جميل. في الآيات يا أبو عبد الله لاحظ أنه قال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه، في الآية الأخرى قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، يعني يكسب خطيئة أو إثم. نعم. ففرق بين الخطيئة والإثم، مع أن هناك تداخل بينهما. نعم. لأن الخطيئة في النهاية هي نوع من الإثم. من الإثم صحيح. أي نعم. لكن الخطيئة يبدو والله أعلم أنها أمر يتعدى به لغيره. نعم. والإثم أمر يقتصر على نفسه. كان هذا مما يفرق بينهما. نعم. بعضهم فرق بتفريق ضعيف، قال الخطيئة ما فعله الإنسان عن غير قصد، والإثم ما فعله عن قصد، ولكن ما فعله عن غير قصد لا يسمى، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه، لا يؤاخذ عليه. عفوا يعني الخطأ، يعني وتجاوز الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن افترض أنه اكتسب خطيئة، بمعنى فعل شيئا عن غير قصد ثم رمى به بريئا، ما يكون المعنى له يعني وجه من النظر. نعم، انه يكون في رميه، لانه الان الرمي، نعم في الرمي، الكلام في الرمي. لكن ايضا بعضهم جعل الخطيئه ايضا بالمعصيه الصغيره والصغائر والكبائر الكبيره. لكن في قول الله عز وجل في سوره البقره قال واحاطت به خطيئته ومنها كبيره، معناها وأحاطت به خطيئته أنها من الكبائر التي تحيط بصاحبها فتدخله النار. إيه، لكن إيش الآية؟ قال أيام معدودات. لا إيش؟ أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت. قالوا السيئة هي الشرك، وأحاطت به خطيئته أي آثامه وخطاياه الأخرى، يعني أحاطت بهذه السيئة حتى مات أو حتى وافق. نعم. قوله ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا طبعا ذكرنا بحادثة الإفك. أي نعم، رمي البريء. أي رمي البريء. وبعض الناس يتهاون في هذا، يعني يتهاون فيه تهاونا شديدا. والله يا أخي قل من يسلم منه مع الأسف. أنه لا، ويظن أنه أمر هين. ولاحظ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ظاهرا واضحا. أي نعم. ولهذا ولذلك هو يعلمه، من أول من يعلمه ذاك الرامي. نعم. لأنه واضح جدا، ويعرف أنه أن صاحبه المرمي بريء، وأنه هو الآثم، وأنه قد رماه عن قصد لينقل التهمة من نفسه إلى غيره، فجعل الإثم هنا مبين واضح جلي لا خفاء به. نعم. ويبدو أن النفس البشرية صعبة، إذا ألقى الكلمة ما يستطيع يرجع ويعتذر. قليل هذا في الناس. لعل المعنى الذي ذهب إليه ابن عاشور في قوله أن الخطيئة هي الصغيرة والإثم هي الكبيرة أيضا قد يكون مناسب لهذا السياق، فيكون معنى الآية ومن يكسب خطيئة يعني ذنبا صغيرا أو إثما يعني أو كبيرة من كبائر الذنوب ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، فيكون ليعم. هذا ليعم، لأن بعض الناس قد يتساهل في رمي الآخرين بالصغائر والأمور. نعم. ولكن ويرى أن الإثم في الكبائر فقط، فتكون هذه. وهذا عند حلول المشكلات في نظري أو في الأزمات والفتن، يقول وش دريكم كم فلان هو اللي مسويها مثلا. طيب أنت بأي شيء اتهمته؟ هذا بريء، ما يجوز لك أن تلقي بهذه التهمة عليه إلا وعندك بينة. وهذا مثل ما ذكر الشيخ يعني يتهاون الناس فيه، وإذا ألقى الكلمة صعب عليه العود فيه. نعم، فنحن نقول هذا يعني يقع اليوم كثيرا. نعم. يقع اليوم كثيرا للأسف في الصحف وفي وسائل الإعلام كثير والله، أنهم يتناقلون التهم أحيانا ويتهمون الأبرياء ثم ينتشر هذا في الآفاق. نعم، في الجرائد وفي الإنترنت وفي غيرها، ثم يكتشف بعد ذلك أنه بريء وأنها كانت مجرد تهمة ألقيت إلقاء بدون أي تبين ولا أي تثبت، ثم بعد ذلك يظهر يعني تكون هناك دعاوى ومطالبات وإلى آخره. صحيح. أين؟ والآن يعني شاع في الناس أن الصحف ما أصبحت في المصادر المأمونة للأخبار، وحتى أن الناس صار عندهم مثل يقول كلام جرائد، إشارة إلى أنها إن الكلام هذا غير متثبت منه، وأن الذين ينقلون أو يكتبون في أو كثير من الذين يكتبون أنهم لا يتثبتون فيما يقولون، وأن لهم أغراضا أو أهدافا. إذن فعلى المسلم، وهذه كلمة نوجهها لإخواننا عموما، ألا يستعجل أيضا بنقل ما يشاع أو يقال في هذه الجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية وفي الشاشات وفي قنوات الأخبار وغيرها، حتى يتأكد من أنه قد وقع بالفعل. أحيانا أصلا في كثير من الأخبار هذه لا حاجة للإنسان بها. افترض يا أبو عبد الملك أنه لا حاجة له بها، لكن أنت إذا اعتقدت أن فلان فعل وقعت في المشكلة. صحيح. أي كونك ما سمعت ولا علمت، أنت الآن سلمت، لكن كونك سمعت ثم بدأت تتحدث وأنت ما تدري عن حقيقة الأمر، هذا خطر عليك أنت. دع هذا الذي ولغ في الإثم، هذا حسابه على الله، لكن أنت ما دورك؟ يجب أن يكون الإنسان دور في هذا، وهو أن يعصم لسانه. وأنا أعجبني موقف زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك. نعم. لما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ماذا عندك أو ماذا، قالت والله يا رسول الله ما علمت إلا خيرا، أعصم لساني وبصري، يعني ما عندي شيء وأنا ما علمت إلا خير. سلام. أما أختها رضي الله تعالى عنها فذهبت تحامي أو تدافع عنها فولغت فوقعت في الإفك رضي الله تعالى عن الجميع. لاحظ الفرق. لا. فزينب مع أنها كانت هي التي تسامي عائشة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في القرب منه وفي الجمال ويعني أشياء أخرى مما تتحبب به الزوجات إلى أزواجهم، ومع ذلك عصمها تقواها لله عز وجل من أن تتحدث على عائشة ولو بنصف كلمة. يعني مثلا ممكن تقول كلمة تؤيد به موقفها أو ترفع به من أسهمها وإن كانت ليست تهمة، لكنها ولا الإنسان يستطيع في مثل هذه. طبعا. نعم. طيب في قوله ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أيضا فرق بين البهتان والإثم. والإثم وتكرر، نلاحظ الإثم يتكرر هنا في أكثر من موطن، يدل على أن الإثم ألصق بالنفس. أي والبهتان فيه ظلم للغير. أي نعم. يعمل سوءا أو يظلم نفسه. شو نعم. لاحظ نفس العملية، يعني لاحظ أن الإثم كأنه ما يصدر من الإنسان نفسه. أي نعم. والبهتان هنا أيضا ما يلحق غيره، فإذا تكرر مع الإثم مجموعة من الأعمال كأنها فيها إشارة إلى أن ما قبل الإثم هو متعد يعني ضرره للآخرين. للآخرين نعم. لاحظ أيضا التعبير بقول احتمل ما قال حمل، ألا ترون فيها نوع من التكلف؟ نعم. تكلف شيئا كان غنيا عنه. نعم. وينبغي له ألا يعني يحمله نفسه. صحيح. نعم. وأيضا في التعبير بقوله يرمي، التعبير بأن اتهام الآخرين بغير حق أنه رمي، الدلالة على عدم المبالاة. لا، الدلالة على أمرين، أولا على شدته على المرمي، على الشخص الذي رمي. صحيح. والأمر الثاني على تكلف الرامي وكذبه، لأنه يعني نعم. قد تكلف كما قال احتمل أنه قد تكلف برميه هذا كلفة. والأمر الثاني أنكم تلاحظون أنه وصف الله حتى الذين يقذفون المحصنات، قال يرمون، قال إن الذين يرمون المحصنات. نعم، يرمون. فاعتبر يعني هذه التهمة قاسية جدا كأنها رمية. أي نعم. والرمي دائما مرتبط بالقوة، رمي السهام أو رمي الرماح أو رمي الـ يعني السهام وغيرها، فهي تدل على يعني شدتها على الذي تقع فيه. السهام، أليس كذلك؟ صحيح. لذلك قال ثم يرمي به بريئا، فعبر بالرمي أيضا فيها إلى شدته وقسوته، فيها إشارة والله أعلم إيحائية إلى أن الرامي، أن المرمي أو الرامي غير مبالي، لأنك ما تدري أين تصيبه، هي في وجهه أو في عينه أو في صدره أو في قدمه، فهو يرمي بخلاف الذي يضع مثلا يضع في مكان محدد. فالرمي هذا على ما ذكرت أنه شديد على نفس المرمي، أيضا الرامي لا يبالي أين وقعت كلمة، يعني ولذلك يقولون في المثل الكلمة اللي ما تصيب أو العيار اللي ما يصيب يدوش، يعني تحوم الشكوك والشبهات حولها. نعم. وهذه مصيبة، يعني افترض لما يرمى إنسان والعياذ بالله بتهمة الزنا أو غيرها أن هذه العبارة بعد فترة ستنفع، لكن بقاء هذا الأثر حول يحوم حول فلان سيؤثر عليه، نسأل الله العافية. نعم. في قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته، الآن الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، تأذن يا عبد الملك؟ في قوله احتمل بهتانا وإثما مبينا، هذا يدل على أن بعض الذنوب تحمل أوصافا متعددة، يعني فرق بين من يظلم إنسانا أجنبيا ومن يظلم قريبا. يظلم القريب قطع رحمه وظلم أخاه، اللي يظلم إنسان بعيد ظلم إنسانا، وهذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن الذنوب ليست ذات وصف واحد، بل كلما تعددت أوصافها ازدادت عقوبتها عند الله سبحانه وتعالى. وبعكسها أيضا الخير. نعم. الخير الصدقة، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدق على الأجنبي صدقة فقط، فيعني تعدد. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. طبعا الخطاب الآن موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحدث الذي كان الخائنون يريدون إيش؟ إضلال الرسول صلى الله عليه وسلم بمعسول كلامهم ولحن قولهم، وأيضا بعض المؤمنين الذين يعني من ضعاف المؤمنين الذين لم ينظروا إلى القضية بنظر القسط والعدل. ففي مثل هذه الحالة لما يكونون أمام القاضي وهذا يتكلم من هنا وهذا يتكلم من هنا وذاك يتكلم من هناك يحدث تأثيرات. نعم. فالله سبحانه وتعالى يبين بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أنه لولا أن فضل الله عليه ورحمته به لهم الطائفة منهم أن يضلوك، إن وقع هم منهم في إضلالك، ولكن هذا ما وقع. نعم. نعم. ولكن الله صرف هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وهذا يبين أن معنى لولا أنها حرف امتناع لامتناع بخلاف لو. امتناع. لا. لولا. لولا محمد لجاء علي. على وجود. امتناع لوجود. عفوا. أي لوجود. بينما لو حرف امتناع لامتناع. نعم. ولما حرف وجود لوجود. لوجود. لما جاء فلان جاء فلان. نعم. أي نعم. إذن لولا وجود فضل الله عز وجل ورحمته ووجود رحمته سبحانه وتعالى لهمت طائفة منهم أن يضلوك. فوجدت هذه ومنعت تلك. نعم. فوجد الفضل والرحمة. أي نعم. ومنع الهم. يعني طائفة من الذين يختانون أنفسهم. نعم. وهم المنافقون. أي نعم. هذه الآية. في قوله أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، يعني فيها الدلالة على أن أثر الذنب يعود إلى الفاعل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهؤلاء يظنون أنهم يضلون رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهم ومكرهم وكيدهم، وهم في الحقيقة إنما يضلون أنفسهم، لأنهم بهذا تطمس الضلالة بصائرهم فيمعنون فيها ويزدادون في نفقها المظلم، نسأل الله العافية والسلامة، لقول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهؤلاء عندما يضلون رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيغون. نعم. فيزيغ الله قلوبهم. نعم. وهذه قاعدة يعني قاعدة عقاب الرب بالأفعال السيئة. أي نعم. أنه إذا فعل العبد أو أوغل في فعل ما من الأفعال السيئة فإن الله سبحانه وتعالى يكله إلى نفسه فيزيده ضلالا. نعم. مثل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. فلم يبتدعهم الله بالزيغ وإنما جعل الإزاغة منه جزاء عقابا وجزاء للزيغ. أي نعم. أي نعم. وقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. للعسرى جعل التيسير للعسرى وهي مزيد من البخل والإمساك بسبب التكذيب وعدم الإنفاق. نعم. جميل. في قوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة هنا المقصود بالحكمة السنة. تأذن عبد الله وما يضرونك من شيء. طبعا أصلها ما يضرونك شيئا شيئا لكن من هنا لاستغراق الاستغراق في العموم. نعم. ولذلك هذه ينبغي أن ننتبه لها هي تزيد المعنى يعني بلاغة أو مبالغة. نعم. وبلاغة. ولذا بعض العلماء يقول من هنا زائدة زائدة في اللفظ زائدة للمعنى. أي نعم وقصد بالزيادة طبعا نقصت ننبه وقصد بالزيادة هو النظر إلى المعنى المتفق عليه المشترك بين جملة ما يضرونك شيئا وما يضرونك من شيء متفق في نفي الضرر. أي نعم. لكن أيهما أبلغ من شيء. أي نعم من شيء. أي نعم. فمن هنا تأتي في كثير يعني من المواطن وفي القرآن خصوصا. نعم. الدلالة على هذا المعنى وما يضرونك من شيء. نعم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. نقول هنا أن العلماء مفسرون فسروا الحكمة هنا بأنها السنة. نعم. المبينة للقرآن. فالله سبحانه وتعالى امتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أوحى إليه وحيين القرآن والسنة وأنها وحي مكمل للقرآن الكريم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قد جاءت في قول الله عز وجل لقد من الله لا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. نعم. قالوا إذا ذكرت الحكمة مع الكتاب فإنها دليل على أن المراد بها السنة والسنة النبوية. السنة النبوية. وهذا يدل يا إخواني على أن من أراد أن يتعلم الحكمة بالفعل فعليه بالسنة لأن السنة حقيقة هي تطبيق عملي وتفسير يعني واضح للقرآن وتطبيق لهذه الحقائق في واقع الحياة. فإذا أردت أن تكون حكيما اعرف ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا حكم وبماذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصرف في هذه المواطن لتعرف الحكمة فتضع الشيء في مكانه اللائق. وما قوله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة تكون أيضا السنة إذا فسرت بالسنة أنها وحي كما أخبر الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا أيضا من دلائل أن السنة أيضا وحي منزل لكن افترق طبعا عن القرآن بما هو معروف. طيب. لما قال وعلمك ما لم تكن تعلم. نعم. هذه آية مطلقة. نعم. يدخل فيها كل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من الكتاب. ولهذا نعم ولهذا الأول هو أنت نظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والترقي الذي حصل له بعد البعثة والعلم الذي أوتيه علم كثير وغزير وكبير جدا كله يدخل تحت قوله وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم قال وكان فضل الله عليك عظيما. أين لأن فضله من أكبر طبعا فضل الله عليه هو بالنبوة لا شك. نعم. في قوله وأنزل الله عليك لما ذكر الإنزال وصرح بلفظ الجلالة أولا أنزل من علو وهذا يثبت أهل السنة به علو الله سبحانه وتعالى. طبعا علو قسمان علو في الصفات وهذا يثبته كل أهل القبلة وعلو الذاتي الذي يعني يثبته أهل السنة ويخالفون به أو يخالفهم فيه الطوائف الأخرى لأن أهل السنة يثبتون علو لله عز وجل ويرون أن أدلته قد يعني تكاثرت. نعم. من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن العقل ومن الفطرة كل أوجه الدلالات جاءت في الدلالة. نعم. على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وهو ظاهر في الكتاب والسنة يعني في إثبات أن الله في السماء وأنه في العلو وغير ذلك ظاهر جدا ولكن من يعني اعتقد عقيدة فتشربها قلبه لم تظهر له هذه الأدلة. لاحظ قوله وأنزل الله عليك أنزل، الإنزال من العلو، هذا معروف في اللغة وفي الفطر. نعم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيم. وكان فضل الله عليك عظيما. يعني لو كان أحد سيكتب عنه وعلمك ما لم تكن تعلم كموضوع، نعم، سيجد شيئا كثيرا جدا جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لاحظ مثلا القضايا الغيبية فقط هي تدخل ضمن في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم. صحيح. يعني فقط القضايا الغيبية، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. صحيح. لكن ألا تعجبوني يا إخواني من قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أن فيها الدلالة على أن فضل الله على عبده بالعلم هو من أعظم الفضل. ولا شك وهو كذلك فعلا. وهو كذلك. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ميزة العلم ميزة هائلة جدا. والدليل أن آدم عليه السلام لما خلقه الله وأراد أن يسجد له الملائكة قالوا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. نعم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وانظر حتى في أحوال الناس اليوم فإنهم يتفاضلون بالعلم تفاضلا كبيرا كبيرا. نعم. سواء في أمور الدنيا وأمور الآخرة. صحيح. فإن العلم هو الذي يرفع، ولذلك قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر. فخص الذين أوتوا العلم بالذكر هنا مع أنهم يدخلون في الذين آمنوا أيضا. نعم. لكن العلم لا شك أنه يرفع صاحبه في الدنيا وفي الآخرة إذا وفقه الله بالإخلاص. نعم. نعم. وأنت انظر في حالك حتى أنت، وأنت كيف كنت قبل 10 سنوات وكيف أصبحت الآن، وما تعلمته خلال 10 سنوات كيف أثر في مستواك. أينا. وكذلك الناس في الآخرة أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي علما عظيما وهو علم الوحي، وأطلعه الله على كثير من علم الغيب، وأطلعه على علم الغيب الماضي وغيب المستقبل. نعم. هذا لا يؤتاه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك الشيطان ما يفرح بشيء مثل فرحه بموت العالم. يقال أن الشياطين سألوا سيدهم قالوا نراك إذا مات العالم فرحت فرحا شديدا، وإذا مات العابد لم تعبه له. قال أعطيكم تجربة، يعني معلم وإبليس هذا. نعم. خبرة شيطان. نعم. معمر. فيقول قال لهم تعالوا، فذهبوا إلى عابد فقال للعابد طبعا في صورة إنسان يعني جاءوا، قال هل يستطيع ربنا أن يضع هذا العالم في جوف بيضة؟ قال عابد لا يستطيع. قال انظر إليه قد كفر، أنكر القدرة الإلهية. قال ثم ذهبوا إلى عالم فقال له هل يستطيع ربنا أن يضع هذا العالم في جوف بيضة؟ قال اخسأ يضعها الله في بؤبؤ عينك، يعني أقل من ذلك. أقل من ذلك. قال انظروا ذاك كفر بكلمة وهذا ما نستطيع نفعل له شيء. نعم. ولذلك أفرح بموت العالم أكثر من فرح بموت العابد، لأن العابد عبادته لنفسه والعالم موته يعني ثلمة في الدين، ثلمة للمجتمع والأمة. والأمة. صحيح. لاحظوا من دلائل محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أذكر ندعون إليه كثيرا في تلمس محبة الله سبحانه وتعالى لنبيه. في هذه الآيات لما بدأ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كرر الفضل أكثر من مرة. نعم. قال في بداية الآية ولولا فضل الله عليك ورحمته، ثم رد العجز على الصدر في آخر الآية قال وكان فضل الله عليك عظيما. فابتدأ بالفضل وختم به، وختم بالفضل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فضل الله سبحانه وتعالى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبير جدا. ولهذا لما جاءته الخلة ليبين هذه الفضيلة في الخلة قال ولولا، يعني وقال ولولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر. أي نعم. خليلا يشير إلى فضل هذه الخلة الإلهية، وهي من تفضيل الله سبحانه وتعالى له وفضل الله سبحانه وتعالى عليه. أي نعم. ونذكر كان في أحد الباحثين ما أذكر ماذا بالله، أنا مشكلتي كثير النسيان، فأنه بحث موضوع التفضيل والفضل. نعم. الفضل في القرآن. طيب هنا فضل والرحمة ما الفرق بينهما؟ الذي يظهر الله أعلم أن الفضل في حصول يعني المطلوب، نعم. والرحمة في دفع المكروه. دفع المكروه نعم. فضل الله عليك ورحمته حيث لطف بك فلم يمكر بك. نعم. أي نعم. لدفع به مكروها. لدفع به مكروها. وإلا الرحمة أوسع من الفضل. نعم. فإن قيل يا أبا عبد الملك في قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك. والحقيقة أنهم هم هموا. هم هموا أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال لهمت، فكأنه لم يقع منهم الهم. فالجواب على ذلك أن يقال أنهم هم هموا هما برسول الله أن يضلوه، لكنهم لم يصلوا إلى مرادهم. هم الحقيقة هموا، اجتمعوا وتآمروا على أن يشوشوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يميل بحكمه، أو يدافع عن الذين يختارون أنفسهم، أو يفعل ما كانوا يريدونه، لكن الله عصمه فلم يقع منهم، فلم يصلوا إلى ما أرادوا. ولذلك جعل همهم كأنه غير هم أو غير موجود أو لا أثر له. قال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. طيب هذه هي الحقيقة، فيها لفتة يا إخواني. أحيانا العالم يرجع إليه في الملمات وفي الحكم في القضايا، فيأتي هؤلاء المنافقون من أجل أن يعني يشوشوا عليه، يا شيخ الناس يقولون ونحن كذا وإلى آخره. فينبغي أن لا يستعجل الشيخ أو العالم بالاستماع إلى مثل هذه الطوائف المعروفة بأنها دائما في صف أعداء الإسلام، وأنه لا يعرف منها خير. لا يستعجل بإصدار تصريح أو كلمة تؤخذ عنه فتطير في الأفاق، بل يتريث ويتثبت ويصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من شرهم وأن يقيه فتنته. ونلاحظ نحن الآن من بعض أهل الخير وبعض الدعاة، ما تدري لو قد طلع بتصريح يعني تستغرب منه، غريب أي غريب، وينكره أهل الحق ويرون أنه يعني لا يليق بمثله مثل هذا الكلام. ولما تبحث عن السبب تجد أن أهل الباطل قد هموا أن يضلوه، اجتمعوا عليه وهموا به هما فوقع فيما هموا به. نعم صحيح. في وقت الشيخ ندخل في الآية الثانية. أي ما زال هناك وقت يعني. طيب في قول الله خير في كثير من نجواهم، لو رجعنا إلى قوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إيه نعم. فهذا الآن لما قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النجوى هنا الآن وهي أحد أنواع النجوى ما يقع في مجموعة، فقد يقول قائل ما المناسبة في ذكر الله خير في كثير من نجواهم إلا من أمر، كأنها مرتبطة بقوله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، والتبييت ما لا يرضى من القول هو نوع من النجوى. نعم. فنفى خيرية مثل هذه النجوى، وكأنها مثال ونوع للنجوى التي نفي منها الخير. أي نعم. وهو قد بين الله سبحانه وتعالى أنهم يبيتون ما لا يرضى من القول، وهو يتكلم الآن عن المجتمع المسلم وما يحدث فيه من فئات المسلمين، فجعل أن النجوى وهي ما يقع في المجموعات من الكلام ليس فيها خير إلا ما كان من هذه الأصناف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. العجيب أن النجوى في القرآن ترد في مواطن يعني يكون لها مناسبة. في سورة المجادلة قال قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، كان هذا من باب النجوى. إيه نعم. كانت تناجيه عليه الصلاة والسلام وتشتكي إليه، قال والله يسمع تحاوركما. لما انتهى من قصة الظهار وبينها تحدث عن النجوى، ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه فيتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك من محيك بالله، لا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية، وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله إنما النجوى من الشيطان. إيش مناسبة الحديث عن النجوى؟ قد يقول الإنسان يعني لماذا جاءت، فيقال اسمع أول السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك. وهنا مثل ما ذكر عبد الملك أيضا أنه فيه يبيتون ويتناجون يتحدثون سرا ويستخفون، فجاء قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طبعا ذكر ثلاثة أشياء وهي من أمر بصدقة، والثانية أو معروف، أو الثالثة إصلاح بين الناس، وأوسعها المعروف. أوسعها المعروف، لكن صدقة معروفة وهي أن يحث الإنسان إخوانه وأهله والمسلمين على أن يتصدقوا على مشروع خيري أو على بر أو معروف أو على يعني ضعيف أو مسكين، كما قال ولا يحض على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، يعني لا يحض بعضكم بعضا على طعام المسكين، هذا مما ذم الله به المشركين. أي نعم. فيأمر الإنسان بالصدقة، ولذلك قد لا يكون الإنسان عنده الصدقة لكنه يأمر بها غيره فيكون متصدقا، وهذا يحصل لكثير من طلاب العلم ومن العلماء أنه لا يكون صاحب مال لكن جاهه ينبغي أن يبذل في هذا الأمر، فيدل التجار والمحسنين وعموم المسلمين إلى مواطن الصدقة، يقول تصدقوا في هذا، ترى هذا مشروع خيري معروف ومشهور والقائمون عليه معروفون بصدقهم وأمانتهم. فينبغي لأهل العلم ولأهل الفضل ولأهل الجاه أن يؤدوا هذه المهمة ويقوموا بها، لأن بعض الناس يقول لا أنا هذه القضايا أبتعد عنها، قلت سبحان الله، الله قدمها كيف تبتعد عنها؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، تأمر الناس بالصدقة، تصدقوا أو تقول تصدقوا على كذا لتحدد لهم وجها أو طريقا من طرق البر. وأقول أنا من أدوار أهل العلم التي ينبغي لهم أن يفهموها وأن يعلموها أنهم كما يبينوا للناس الشرع يبينوا للناس أيضا الواقع، الواقع هنا فيما يصرفون أموالهم. الآن مثلا يا أبا عبد الله، لو يقال لك والله في الرياض واحد يريد عنده مليون ريال ويبحث عن مسجد مثلا في الرياض ليبنى، فتقول يا أخي أو غير ذلك، لأن المسجد إذا لم تبنه أنت بناه ألوف من المسلمين بحمد الله عز وجل، لأن المسلمين يتنافسون في هذا الأمر ويسارعون إليه، وهو أن يوضع هذا المال في شيء آخر لا يلتفت له كثير من المسلمين أو لا يأبهون به، مثلا دعم المشاريع الإعلامية أو المشاريع القرآنية أو غيرها، فيكون دور العالم أنه يوجه هؤلاء الناس إلى ما فيه نفع لهم. أنا أذكر في هذا الصدد أحد الأثرياء كان عنده مال يريد أن يبني به مسجدا، فكانت هناك حاجة إلى تعبيد طريق إلى قرية من القرى، فكان يتردد في بذل المال لهذا الأمر، لكن اشتدت حاجة الناس فصرفه إلى بذل يعني للطريق وهو يعني غير راغب، كان يريده ليش؟ للمسجد. للمسجد. قال فلما عبد الطريق وسار الناس عليه ورأيت ما أصابه من الراحة قلت والله هذا خير لي من بناء المسجد، لأن المسجد يعني لو الناس ما لو ما بني يعني بنوا أي شيء واستظلوا به وصلوا أو صلوا في الأرض، وليس هذا تقليلا من المسجد ولكن لأن الناس ينصرفون إليه ويدعون ما سواه. نعم. نعم. جميل. الحقيقة هذه الآية مليئة بالمعاني والفقه. نعم. وهي تحتاج إلى وقفة أطول لكن الوقت أدركنا في هذا المجلس، فلعلنا نستأذنكم أيها الإخوة المشاهدون في التوقف عند هذا الحد، على أمل أن نكمل بإذن الله تعالى الحديث حول هذه الآية في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.